الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. صلاة الجمعة، بعد الصلوات المفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية، قال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام، ليكونن من أمتي أقوام لينتهين أقوام أو وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأجمعت الأمة على ذلك، فإن صلاة الجمعة هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة التي كتبها الله على عباده. خمس صلوات كتبها من الله على عباده، فهي صلاة، فهي بدل عن الظهر، من صلاها فقد أدى الصلاة المفروضة. وخصت بهذا اليوم، يوم الجمعة، ومن خصائص هذا اليوم، يوم الجمعة، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل أيام الأسبوع. ومن عظيم شأن هذا اليوم أنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم، وفيه اليوم الذي أهبط فيه من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم لأحداث عظيمة. ولهذا اليوم خصائص ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد. وأعظم خصائصه، صلاة الجمعة بخطبتيها. وسمي يوم الجمعة لأنه فيه اجتمع الخلق، لأن الله خلق العالم في ستة أيام، أولها يوم الأحد، فاجتمع الخلق في ذلك اليوم، وكان خلق آدم في آخر ساعة من ذلك اليوم. وهو اليوم الذي هدى الله له هذه الأمة، وضل عنه اليهود، جاء في الحديث الصحيح إن هذا اليوم الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا إليه، فهدى الله هذه الأمة لذلك اليوم. فكان يوما، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. والذي يظهر إن هذا كان يهود يتدينون بهذا قبل أن يصيروا قبل أن يكفروا بما ارتكبوه من عظائم الجرائم. وكان يوم السبت يوم من دينه، صار من دينه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفوا في اليوم الذي يجتمعون فيه، فكان اليهود يعني عينوا يوم السبت والنصارى عينوا يوم الأحد، وظلوا عن ذلك اليوم يوم الجمعة. أما الآن تعظيمهم هذا ما هو إلا يعني من آثار انتسابهم للشريعتين، شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، وإلا ليسوا على يعني بقوا على هذا الأثر من بقايا الدين الذي ينتسبون إليه. صلاة الجمعة، بإضافة الصلاة للجمعة يعني من إضافة الشيء إلى وقته، صلاة المغرب، صلاة الفجر، وصلاة الجمعة يعني صلاة يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس إلى آخره. تلزم يعني تجب صلاة الجمعة كل ذكر، يعني تجب على كل ذكر، تلزم كل ذكر، تلزمه لزوما شرعيا، يعني الله أمر بها، تلزم كل ذكر. خرج من ذكر المرأة إنها لا تجب عليها الجمعة، فالجمعة والجماعة ليس من شأن المرأة. غاية الأمر أنه يباح للمرأة أن تشهد الجماعة وأن تشهد الجمعة، يباح جائز ولا ترغب في ذلك. والآن صارت النساء لما يعني دخل عليهن التوسع والاسترجال ومنافسة الرجال في أمورهم وفي خصائصهم، بعض النساء بحسن نية يحرصن على الخروج وشهود الجمعة، لكن لا يمنعن من ذلك، لكن لا يرغبن. هل لهن حظ من أحاديث الترغيب في التبخير لصلاة الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، ليس لهن من. ليس لهن شيء من ذلك الفضل، عن رقبنا. وليس لمن تعرض صلاة الجماعة أن لها 27 ضعفا. غاية الأمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وباللفظ الآخر وبيوتهن خير لهن. لكن دل هذا الحديث وفي معناه وفعل نساء الصحابة رضوان الله عليهم على جواز شهود النساء لصلاة الجماعة بشرط الالتزام بآداب الاحتشام. كل ذكر حر خرج بالحر عن تلالك. نعم. كل ذكر حر. نعم. حر خرج به المملوك العبد، لا تجب عليه الجمعة على قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه لا تجب، ويعلمون ذلك بأنه يعني محكوم بحق سيده، يعني ليس يعني حرا في تصرفه. وذكر في هذا الحديث مشهور فيه ضعف أو هو ضعيف، الجمعة حق على أو حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: العبد والمرأة والمسافر والمريض. وقيل بل تجب عليه لأنه مكلف، وحق الله أوجب، ولكن العبد له شأن في الشريعة، ولهذا لا يجب عليه الحج، ولو حج وهو رقيق وهو في العبودية ثم عتق فعليه حجة أخرى. وفي ذلك خلاف كالخلاف في وجوب صلاة الجمعة عليه. نعم. كل ذكر حر مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ، وهذا لا كلام فيه. فهذا الشرط في جميع الوجوب، فلا تجب العبادات إذا بشرط تكليف. والمكلف هو العاقل البالغ. فالعقل شرط وجوب فقط، شرط وجوب وصحة، فلا تصح من المجنون، لا تجب ولا تصح. أما البلوغ فهو شرط، أما البلوغ فهو شرط وجوب. وتصح من غير البالغ، تصح الجمعة من غير البالغ، مثل ما نقول في الحج إنه يصح من الصغير. فالبلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، وأما العاقل فهو شرط وجوب وصحة. فلا تجب الجمعة، لا يجب الحج، ولا يصح من المجنون. فهذه أربعة شروط. نعم. عاقل بالغ شباب ذكر حر مكلف مسلم، مسلم فلا تجب على الكافر، لأنه لو صلى ما صحت منه. وهذا يرجع إلى لا ريب أن الإسلام شرط صح، لا ريب أنه شرط صح، فلا تصح الجمعة ولا غيرها من العبادات إلا بالإسلام. هذا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن بهذا الشرط، فلا تصح الأعمال الصالحة فرضها أو نفلها إلا من المؤمن، لا تصح من الكافر. لكن هل تجب عليه الواجبات بمعنى أنه مخاطب بها؟ هذا يرجع إلى مسألة أصولية، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنهم مخاطبون بها، لا بمعنى أنها يؤمرون بأدائها وأنها تصح منهم، لا، بل أثر ذلك أنهم يعاقبون على تركها، فيجب عليهم الإيمان ليصح فعل الواجبات منهم، مثل ما أن المحدث تجب عليه الصلاة ولا تصح، المحدث والطهارة شرط لصحة وليست شرطا لوجوبها. فيجب على المكلف، تجب عليه الصلاة ويجب عليه الإتيان بشرطها، فكذلك الكافر يجب عليه أن يأتي بشرط الفرائض، يجب عليه أن يأتي بشرط الفرائض. وما شرط صحة الفرائض؟ الإسلام، يجب عليه أن يسلم لتصح منه الفرائض. واستدل على هذا على أنه مخاطب بالفرائض بقوله تعالى عن المجرمين إذا قال لهم أهل الجنة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكذلك يعاقبون على جرائمهم ومظالمهم كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر المفسد الظالم السفاك للدماء هذا ليس كالكافر الذي بخلاف ذلك، فهذا يعاقب على كفره وعلى معاصيه، فيعاقب الكافر على تركه لفرائض الله وعلى فعله لما حرم الله، فهو مخاطب من فوائد الشريعة بهذا الاعتبار، بمعنى أنه يعاقب عليها، يعاقب على فعل المحرمات وتركه للواجبات. مسلم هذا هو الشرط. ليش الخامس؟ لا، الخامس الرابع مسلم. أيوة، المكلف شمل الاثنين يعني كذا. ذكر الحر المكلف المسلم. نعم مسلم. نعم بعد. مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. هذا الشرط الآخر. مستوطن، المستوطن هو المقيم في مكان على الدوام، لا ينوي الرحيل عنه. فالمستوطن هو المقيم بمكان لا ينوي الانتقال عنه، وإن كان قد ينتقل، لكن هذا وطنه لا ينتقل عنه إلا لأسباب عارضة. وضد المستوطن شيئا، المسافر ليس بمستوطن بل هو متنقل، والمقيم إقامة محدودة لا إقامة مطلقة دائمة، كالمسافر إذا عزم على الإقامة مدة تقطع السفر، عزم على الإقامة التي تقطع السفر، وهي المسألة التي تقدمت وذكر فيها الخلاف والجمهور على أن الإقامة أن المسافر إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر بالنسبة له في ما يتعلق بالقصر، يعني فيجب عليه الإتمام، فيكون هذا المقيم لا هو مستوطن ولا مسافر، فهو من وجهين، فهو من وجه مسافر ومن وجه مقيم، فهو بين المسافر والمستوطن. وهنا قال شرط وجوب الجمعة الاستيطان، تجب على المستوطن لا على المسافر ولا على المقيم الإقامة العارضة في السفر، وهي التي ينقطع بها حكم السفر في مسألة القصر. يقول نعم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، نعم ببناء مستوطن ببناء يعني في بناء، فالظاهر أن الباء ظرفية، مستوطن أي مقيم، مستوطن مستقر، ببناء أي في بناء، اسمه واحد. خرج بقول مستوطن ببناء من كان مستوطنا لا في بناء بل في خيام في صحراء تتلقى، كاستيطان البادية في منازلهم. هؤلاء ليسوا في بناء، وهذا أخذ من الواقع، الأصل في هذا أخذ من العمل الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد، إنما كانت تقام الجمعة في الأمصار وفي القرى لا يقيمها أهل البادية، لا يعرف أن البادية يقيمون الجمعة في مواطنهم وفي منازلهم، فهذا الشرط مأخوذ من العمل ليس فيه يعني نص يدل عليه لفظي، دليل لفظي، بل هو دليل دليله عملي، هذا هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، واستمر الأمر على ذلك. الجمعة إذن لا تجب على أهل البادية كما تجب على أهل القرى. قال المصنف ببناء اسمه واحد، فإذا كان البناء متفرق مثل القرى المتفرقة، قرى صغيرة متفرقة، فهذا حاله كحال أهل البادية، مثل يعني أهل المزارع التي خارج البلد، مزارع متفرقة ليس لهم، ليسوا من أهل القرى ولا من أهل الأمصار، بل هم شأنهم وحالهم تشبه حال البادية. ببناء اسمه واحد قال ولو تفرق، ولو نعم تفرق، قال ولو تفرق نعم، يعني ظاهر العبارة أنه إذا تفرق وكان اسمه واحدا فهو كلو لم يتفرق، وهذا يعني معناه انه فيه اشاره الى القول الاخر، ولو تفرد. ففيه قولا على هذا، فالمصنف مشى على انه اذا كان البناء اذا كان الاسم واحد ولو تفرق فانه لا يضر. والقول الثاني انه يضر، وما مشى عليه المؤلف يظهر انه هو الاظهر ان شاء الله، لانه ما دام انه بلد ولو تفرقت صارت فيه نواحي، هنا قريه وهنا مزرعه وهنا مزرعه، فالاسم واحد بلد لكنه متفرق. وهذا كثير، مثل كثير من البلدان تكون متفرقة، يعني أبياتها متفرقة، هنا مجموعة ثلاثة أربعة أبيات وهنا ثلاثة أربعة والاسم واحد، في حكم إذا فالصحيح أنه ليس من شرطه يعني أن يكون متصلة، أن تكون مبانيه متصلة، بل يكون بلدا واحدا ولو كانت مبانيه وأحياؤه متفرقة ببناء اسمه واحد. إيش بعده؟ ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هذا شرط من الشروط، ليس بينه وبين موضعها، ليس بين من وجبت عليه وبين موضعها وهو المسجد، ليس بينه وبين موضعها الذي تقام فيه أكثر من فرسخ. فإن كان بينه وبينها أكثر من فرسخ لم تجب عليه الجمعة. وهذا الشرط كأنهم أخذوه من لأنه إذا كان بهذه المثابة يعني الفرسخ تقدم أنه ثلاثة أميال والميل يقرب من كيلوين إلا، فمجموع الفرسخ خمسة كيلوات. فإن كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأقل وجبت عليه الجمعة، ومن كان بينه وبين موضع الجمعة أقل أكثر من فرسخ فإنها لا تجب عليه. فجعلوا هذا شرطا من شروط الوجوب. وقيل بل شرط ذلك هو سماع النداء، فإذا كان في موضع بحيث يسمع النداء وجبت عليه، إذا كان في موضع بحيث لا يسمع النداء في الأحوال العادية فلا تجب عليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأناط الأمر أو أناط وجوب الأمر بالسعي فاسعوا بالنداء، هو سماع النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي الحقيقة إن المقام فيه تأمل، فإن يعني المسلمين كانوا يأتون للجمعة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من نواحي المدينة، والذي يظهر أنهم لا يسمعون النداء على ذلك البعد، يعني سمع النداء لا يتحقق إلا في مسافة قليلة قصيرة. فالنداء تارة يعلم بالسماع من المكان القريب، وتارة يعلم بالحين الوقت، هذا وقت النداء، الآن نعلم وقت النداء ولو لم نسمع. إذا نودي للصلاة متى ينادى للصلاة؟ ينادى للصلاة إذا دخل الوقت، حتى ولو لم نسمع النداء نعلم أنه قد نودي لصلاة الجمعة، أنه قد نودي للصلاة، هذا وقت النداء، فنعرفه تارة بالسماع من المكان القريب، وتارة نعلمه بالوقت. ولكن لا شك أن الإنسان خصوصا مثل صلاة الجماعة، إذا كان الإنسان بحيث يسمع النداء لقرب المكان وجب عليه. أما الجماعة فاعتبار هذا فيه فيه نظر، يعني ربط الوجوب بسماع النداء، فكان ما قاله يعني ما قاله الفقهاء من وجوب أنها لا تجب إلا إذا كان بينه وبين هذه المسافة، بحيث أنه إذا كان بعيدا فلا تجب، بعيد المسافة، لأن في حضوره ومشقة حرج. اقرأ ما يتعلق بالشرطين هذين، الاستيطان والشرط الثالث. الشرط الأولى أمرها أوضح. يقول ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصحف أكثر من قصر، وأما من كان في البلد فيجب عليه السائل إليها قرضا أو بعيد سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد في الشيء واحد. قلت لك إن الصحابة كانوا يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة. أعد النص اللي قريت. إذا كان خارجا، وأما من كان في البلد فيجب عليه السائل إليها قرب أو بعيد سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد. طيب، في حاشية على هذا؟ إيضاح أو إدراك؟ هذا الشرح، هذا في نفس الروض. هذا الروض لكن في حاجة عليه. ماشي، اقرأ يا ابن علي. قوله مستوطن، هذا الشرط الخامس، وضد المستوطن المسافر والمقيم، فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرا مقصورة. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون جمعة وقصره في غير يوم الجمعة وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر. ثم نزل، ما في الله، نزل لما أتى بطن الوادي خطبه على راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه. أولاً، لأن صلاة الجمعة الخطبة. المقصود لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره، ولا بد أن في هذه الأسفار مرت عليه أيام جمعة ولم ينقل، ولو وقع ذلك لنقل. صلاة الجمعة تختلف عن سائر الصلوات من وجهين، من جهة الخطبة، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام يعني جمع الناس وخطب بهم في شيء من أسفاره. وانظر إلى سفره للحج، خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، فمرت به جمعة عليه الصلاة والسلام، أمضى فيها 9 أيام في طريق، مرت به جمعة وأسفار أخرى. فهذا أمر يعني معلوم قطعا، لكن أهل العلم يستأنسون ويستدلون بصلاته بعرفة، وأنه يوم بالإجماع أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة، وقد صلى بالناس الظهر والعصر. وعلم من سياق حديث جابر الذي ينبه عليه الشيخ، علم منه أن صلاته ذلك اليوم لم تكن صلاة جمعة بل هي صلاة ظهر، لأن جابر قال صلى الظهر والعصر ولم يقل صلى الجمعة. ومما يدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يجهر بتلك الصلاة ولم يخطب إلا خطبة واحدة، فيعلم قطعا أن صلاته تلك لم تكن صلاة جمعة بل هي صلاة ظهر. هذا ما، لكن بقطع النظر عن هذا الدليل المعين، يعني عدم النقل عن هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله في جميع أسفاره، لم يصلي الجمعة بالضوء قطعا، مر به أيام جمعة ولو لم يكن إلا سفره من المدينة إلى مكة. نعم واصل. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه: أولا، لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان. الثاني. نعم. ثانيا، صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. ثالثا، صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. رابعا، صلى الظهر أيضا، لاحظ لفظه بقطع النظر، صلى الظهر سماها الظهر ولم يقل صلى الجمعة. رابعا، صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال صلى الظهر. هذا هو. خامسا، صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر، وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم، فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا. الوجه الثاني، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله. هذا هو الوجه الأقوى عندي. نعم. ولا نقل إلينا، ولو كانت واجبة لصلاها، بل لو يعني ما مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وله أمر خفي، هذا أمر عام ويعني يشترك في شهوده، يعني معظم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. نعم. بعد. ولو كانت واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة، لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. وفي هذه المناسبة فيه بعض الشباب وبعض الناس إذا خرجوا في نزهة يعني قريبة يقيمون صلاة الجمعة، أو في استراحة يصلون الجمعة، وهذا غلط منهم. إما أن يأتوا الجمعة إذا كان في موقع يعني يجب عليهم حضورها، أو يصلون ظهرا ولا يصلون الجمعة. نعم. هذا سيذكره الشيخ إذا نزل وقام يعني نعم وسمع النداء فإنه يشمله قوله سبحانه إذا نودي للصلاة. والله إذا كان نزول ما هو نزول إقامة يعني نزول عارض فأرجو أنه لا تجب عليه لأنه الآن يعني في حال يعني في حال الجد في السفر في سيره بخلاف من كان نازلا ومستقرا. نعم النداء ليسمع هذا أكثر ما يسمع من هالمكبرات البعيدة وهو نائم عن الجنة. نعم شغال ولو كانت واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة. يعني هذا إذا صلاها يعني بنفسه مستقلا مع أصحابه كما سيأتي أنه إذا صلاها مع تبعا إذا صلى يعني محل الكلام فيما إذا صلاها مستقلا بها ما إذا صلاها تبعا لغيره ممن وجبت عليه يوم الجمعة فصلاته صحيح كما يأتي النص عليه ومن حضرها منه أجزأته. هذا الكلام مقيد بما سيأتي. نعم لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. فإذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة فالجواب بلى لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجبة ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. فإذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن فعله يكون بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانوا مستقرين. أما الصورة التي يعني الدليل يعني أوسع من المدلول يعني قوله يعني مر مرورا جزئيا ليس كمن جاء ونزل في البلد وأقام. فالذين يستدل الشيخ بهم نازلون مع نزول أيام. أما يعني النزول العارض حاله يعني ليس حالة المقيم بل هو في حال الجد في السير. ولو أخذنا بهذا لنزل إنه لو مر يريد يعبي بنزين من المحطة وسمع النداء فهل نقول يجب عليه؟ لا هو في حال الجد في سيره وفي سفره. نعم بل يظهر يوم يومين ثلاثة معنى أنه مستقر لا تلين هذا. نعم بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقالت الظاهرية إن المسافر تلزمه الجمعة واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة. وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة يعني قول الظاهرية تجب عليه الجمعة بمعنى إن المسافر إذا صار ثلاثة أربعة يصلون ركعتين هذا في الحقيقة غلط لا شك. نعم للدليل المتقدم، الدليل العملي، الدليل العملي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أسفاره. نعم. وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات، فالمسافر لا جمعة عليه والمقيم أيضا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه. ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعا لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط. هذا على البلد. وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم لا مسافر ولا مستوطن. طيب بعد الشيخ ما شاء الله قوله ببناء أي بوطن مبني، ولم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل الخيام كأهل البادية، فإنه لا جمعة عليهم، لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حولكم من الأعراب ما كانت تقام الجمعة في نواحي خارج البلد. نعم. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة مع أنهم مستوطنون في أماكنهم، لكونها ليست ببناء، ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن ضعنوا ببيوتهم ولم يبق لها أثر لأنها خيام. قوله اسمه واحد ولو تفرق، أي أن يكون مستوطنا ببناء، اسم هذا البناء واحد مثل مكة والمدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم أن يكون اسمه واحدا حتى لو تباعد وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطنا واحدا وبلدا واحدا. ولهذا قال المؤلف ولو تفرق، مشيرا بذلك للخلاف في هذه المسألة. وقال القول الآخر الذي أشار إليه أنه إذا تفرق يعني لا يكون المقيم فيه مستوطنا فلا تجب عليه الجمعة. والشيخ سيرجح ما ذكره الماتي. نعم. وقال بعض العلماء لو تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد، وعلى هذا وقال بعض العلماء لو تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد، وعلى هذا القول يكون كل حي وحدة يقول وطن. وقال بعض العلماء لو تفرق وفرقت لو تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد، وعلى هذا القول يكون كل حي وحده مستقلا، ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد، تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب لأنه بلد واحد. قوله ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا الشرط السادس، أي ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ. والفرسخ كيف على هذا الشرط؟ ها ليس بين الشيء ها شيء يقيمون الجمعة. حشيف وش اللي هيستثني من حكم السفر؟ حتى من يتخذ السفينة مسكن. ها؟ حتى من يتخذ السفينة مسكن. اللي مرة قالوا معه أهله. لا لا ما سفينة ما هي بصفة صفة الوطن. الواحد ما هو مسافر. كل حكم محسن عليك كمن كان خارج البلد من البوادي. يشبه حاله. نعم هذا يشبه. نعم. مستوطن ببناء اسمه واحد. طيب لو كانوا مثلا بخيام ومقيمين إقامة دائمة هي خيام. خلاص إذا كان بناء مقيمين إقامة دائمة هذا وطن ما بيتحولون إلى سواء يعني خرج مخرج الغالب يعني إذا كان البناء من شرع تارة تكون المساكن تقتل بحسب طبعا يمكن تكون من سمنت ولا من طين ولا من كذا ولا من أعواد وأشاش، يمكن بعض القرى في جنوب المملكة أشاش. الإقامة الدائمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو صلى وخطب مسافر بمقيمين هل تصح الصلاة؟ إيه تصح. نعم. هذه ستأتي. إنهم يقولون إنه من حضر منها أجزأته ولا يأم بها، يعني من لم تجب عليك المسافر. والصحيح أنه يصح أن يكون إماماً فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفر صباح يوم الجمعة؟ يقول بعض العلم المكروه، والصحيح أنه جائز. لا يحرم السفر إلا كما ذكر، إلا بعد النداء إذا نودي للصلاة حرم السفر، لأنه بالنداء تعين، يعني وجب الحضور إذا نودي للصلاة. أما السفر قبل ذلك فهو على الأصل، على أصل الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة الجمعة اليوم سلم مجموعة قبل الإمام لأنهم كانوا في الدور العلوي ولا يسمعون الإمام بصوت واضح، وقام أحد المصلين برفع صوته بالتسليم فظنوا انتهاء الصلاة وانصرفوا، وبعد قليل سمعوا الإمام يسلم ولم يرجعوا، فهل يطلب منهم الإمام الإعادة وينبههم الجمعة المقبلة أم أن صلاتهم صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم. ما دام أن صلاتهم تمت بركعتيها وتشاهدوا وسلموا فصلاتهم صحيحة، وانصرافهم قبل الإمام خطأ لا يبطل صلاتهم. يعني لو أنهم تنبهوا لهذا وسلموا بعد الإمام، لكن ما دام أنهم انصرفوا انقضت صلاتهم ولله الحمد، يعني غاية كأنهم انفردوا، كأنهم مثل حال من انفرد يعني لضرورة أو لظرف من الظروف، فهم انفردوا عن إمامهم وانفصلوا معذورين فصلاتهم صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قرأ الإمام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يلزم المأمومون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أداء صلاة التهجد في آخر الليل بعد صلاة التراويح والوتر مع الإمام في رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من باب الوجوب أو الاستحباب؟ لا إله إلا الله. لا إله. الوتر أصلا ليس بواجب، الوجوب العيني، فالذي يظهر إن هذا ندب، يعني فإذا صلى، فإذا خشي أحدكم الصلاة صلى ركعة واحدة يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا من توابع الوتر، والوتر في نفسه ليس بفرض. فهذه أحكام يعني فيها، فمن أوتر أول الليل ثم قام وصلى آخر الليل فلا يؤمر بالوتر، بل ينهى عن الوتر في حديث: لا وتران في ليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما يقال لمتعلمي القرآن لا يأخذوا على تعليمهم القرآن والعلم الشرعي شيئا كهدايا مثلا تهدى لهم أو مكافآت أو غير ذلك فهذا ينقص من الأجر عند الله، ما صحة هذا القول وهل وردت أدلة في ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه خلاف، والصحيح جوازه، لأنه ليس عبادة محضة، فيها جهد، فيها ارتباط، فيها تلقين، فيها جهد، ليس كالتلاوة. التلاوة هي عبادة محضة، فلا يجوز أخذ الأجرة على التلاوة. أما التعليم فالصحيح جوازه، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي خطب الواهبة: ملكتكها بما معك من القرآن، على أن يعلمها ما معهم من سور القرآن. فإذا لكن من علم محتسبا ثم أهدي إليه فنرجو أنه لا يضره، لأنه لم يقصده، لأنه لم يقصده في تعليمه. أما من علم في أجرة فلا ريب أنه عند ذلك ينقص من أجره، بل لعله لا أجر له إذا لم يكن له نية في التعليم، نية العبادة، وإنما علم لمحض أخذ هذه الأجرة. لكن من علم محتسبا يريد، يعني محتسبا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أهدي إليه شيء أو مكافأة، فلعل ذلك لا ينقص من أجره لأنه لم يقصده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إقامة الجمعة للمساجين إذا كانوا مجموعة كعشرة أشخاص مثلا؟ والله هذه مسألة ما تحرر عندي في كلام، ولابد أنهم السجناء يعني عندهم فتاوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السهر في ليالي رمضان والنوم في بعض ساعات النهار؟ ما حكم السهر في ليالي رمضان والنوم في بعض ساعات النهار؟ هذا خلاف ما ينبغي. إذا لم يترك واجبا فلا إثم عليه، لكن تفوته فضائل وعلامة يسهر، هذا ينبني على ما يسهر به وما يشتغل به في ساري وما يفوته في نومه، فقد يكون آثما بفعل محرم أو ترك واجب، وقد لا يكون، لكن تفوته فضائل فيما إذا سهر على فضول وأمور لا تنفع، وكذلك تفوت الفضائل إذا نام عن شغل هذا الوقت بعمل صالح من تلاوة القرآن أو تعبد بالصلاة. فالسهر والنوم في النهار، أما حال من ينام في النهار ويؤخر الصلوات ويجمعها الظهر مع العصر وقد لا يصليها إلا قبيل المغرب، فلا ريب أن هؤلاء والعياذ بالله عصاة، بل عليهم خطر مما هو أعظم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول بارك الله لكم في جمعتكم أو نحوه من التهاني؟ لا داعي، إذا جاءت عرضية يمكن الأمر سهل، أما أن تكون يعني ديدا وتكرر وتكثر فإنها تصير بدعة. وإيش؟ غلط من استحسانات بعض الأجواد أو بعض أهل الخير المحبين للخير، وليس كل قاصد الخير يصيبه. والبدع أصلها الاستحسان، البدع أصلها الاستحسان. نعم. كذلك أنا لا أرى تذكير، أكتب حث على صيام النوافل كالخميس وأيام كذا وأيام البيض إلى آخر ترغيبا. أما أن تكتب كل الدين ترسل لمعارفك اليوم لا تنسون صوموا. كل إنسان ومن يعني هذا معناه إنهم يعني في غفلة، بس أنت اللي محتاج يصوم الاثنين ما يحتاج إلى أن ترسل له رسالة. غلط هذا غلط التزام هذا الشيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل اختم أي أنا خير. نعم. يقول هل عمتي من الرضاع تكون محرمة علي وأكون محرما لها فيجوز أن أكشف عليها؟ تكشف عليك فيها. نعم نعم. يقول عمتي ها يقول إيه عمتك من الرضاع، عمك عمتك من النسب، يعني عمك من الرضاع يعني أخت أبيك من الرضاع، أخت أبيك من الرضاع كأخت أبيك من النسب، يعني أنت محرم لها.